بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة الأحد الموافق للثامن من الشهر السادس للعام السابع عشر بعد الأربعمائة والألف، وفي هذا الجامع المبارك، جامع الملك فهد في مدينة بريدة، نلتقي بهذه الوجوه الطيبة المباركة وفي مجلس من مجالس الذكر. يا سامعاً لكل شكوى، يا خالق الأكوان، أنت المرتجى، وإليك وحدك ترتقي صلواتي. يا خالقي، ماذا أقول وأنت تعلمني، وأنت تعلمني وتعلم حاجتي وشكاتي. يا خالقي، ماذا أقول وأنت مطلع على شكواي والأنات. اللهم يا موضع كل شكوى، ويا سامع كل نجوى، ويا شاهد كل بلوى، يا عالم كل خفية، ويا كاشف كل بلية، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغرباء المضطرين الذين لا يجدون لكشف ما هم فيه إلا أنت. يا أرحم الراحمين، اكشف ما بنا وبالمسلمين من ضعف وفتور وذل وهوان. يا سامعا لكل شكوى، أعن المساكين والمستضعفين، وارحم النساء الثكالى والأطفال اليتامى وذا الشيبة الكبير، إنك على كل شيء قدير. معاشر الإخوة والأخوات، إن في تقلب الدهر عجائب، وفي تغير الأحوال مواعظ، توالت العقبات وتكاثرت النكبات، وطغت الماديات على كثير من الخلق فتنكروا لربهم ووهنت صلتهم به، اعتمدوا على الأسباب المادية البحتة، فسادت موجات القلق والاضطراب والضعف والهوان، وعم الهلع والخوف من المستقبل بل وعلى المستقبل، تخلوا عن ربهم فتخلى الله عنهم. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. جميع الخلق مفتقرون إلى الله، مفتقرون إلى الله في كل شؤونهم وأحوالهم وفي كل كبيرة وصغيرة. وفي هذا العصر تعلق الناس بالناس وشكى الناس إلى الناس، ولا بأس أن يستعان بالناس فيما يقدرون عليه، لكن أن يكون المعتمد عليهم والسؤال إليهم والتعلق بهم فهذا هو الهلاك بعينه، فإن من تعلق بشيء وكل إليه. نعتمد على أنفسنا وذكائنا بكل غرور وعجب وصلف، أما أن نسأل الله العون والتوفيق ونلح عليه بالدعاء ونحرص على دوام الصلة بالله في كل الأشياء وفي الشدة والرخاء، فهذا آخر ما يفكر به بعض الناس. فقيراً جئت بابك يا إلهي، ولست إلى عبادك بالفقير، غني عنهم بيقين قلبي، وأطمع منك في الفضل الكبير. إلهي، ما سألت سواك عونا، فحسبي العون من رب قدير. إلهي، ما سألت سواك عفوا، فحسبي العفو من رب غفور. إلهي، ما سألت سواك هديا، فحسبي الهدي من رب بصير. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك ومن مجيري. أيها الإخوة، إن الفرار إلى الله واللجوء إليه في كل حال وفي كل كرب وهم هو السبيل للتخلص من ضعفنا وفتورنا وذلنا وهواننا. إن في هذه الدنيا مصائب ورزايا ومحنا وبلايا، آلام تضيق بها النفوس ومزعجات تورث الخوف والجزع. كم في الدنيا من عين باكية وكم فيها من قلب حزين، وكم فيها من الضعفاء والمعدومين، قلوبهم تشتعل ودموعهم تسيل، هذا يشكو علة وسقما، وذاك حاجة وفقرا، وآخر هما وقلقا، عزيز قد ذل، وغني افتقر، وصحيح مرض، رجل يتبرم من زوجه وولده، وآخر يشكو ويئن من ظلم سيده، وثالث كسدت وبارت تجارته، شاب أو فتاة يبحث عن عروس، وطالب يشكو كثرة الامتحانات والدروس، هذا مسحور وذاك مدين، وآخر ابتلي بالإدمان والتدخين، ورابع أصابه الخوف ووسوسة الشياطين. تلك هي الدنيا تضحك وتبكي وتجمع وتشتت، شدة ورخاء وسراء وضراء، وصدق الله العظيم: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. أيها الإخوة، السؤال الذي يجب أن يكون: هؤلاء إلى من يشكون؟ وأيديهم إلى من يمدون؟ يجيبك واقع الحال: على بشر مثلهم يترددون، وللعبيد يتملقون، يسألون ويلحون، وفي المديح والثناء يتقلبون، وربما على السحرة والكهنة يتهافتون. نعم والله، تؤلمنا شكاوي المستضعفين، وزفرات المساكين، وصرخات المنكوبين، وتدمع أعيننا يعلم الله لآهات المتوجعين، وأنات المظلومين، وانكسار الملذوعين، لكن أليس إلى الله وحده المشتكى؟ أليس إلى الله وحده المشتكى؟ أين الإيمان بالله؟ أين التوكل على الله؟ أين الثقة واليقين بالله؟ وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أرحم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. ألم نسمع عن أناس كانوا يشكون إلى الله حتى انقطاع شسع نعلهم؟ نعم، حتى سير النعل كانوا يسألونه الله، بل كانوا يسألون الله حتى الملح. يا أصحاب الحاجات، أيها المرضى، أيها المدينون، أيها المكروب والمظلوم، أيها المعسر والمهموم، أيها الفقير والمحروم، يا من يبحث عن السعادة الزوجية، يا من يشكو العقم ويبحث عن الذرية، يا من يريد التوفيق في الدراسة والوظيفة، يا من يهتم لأمر المسلمين، يا كل محتاج، يا من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، لماذا لا نشكو إلى الله أمرنا؟ لماذا لا نشكو إلى الله أمرنا وهو القائل: ادعوني أستجب لكم؟ لماذا لا نرفع أكف الضراعة إلى الله وهو القائل: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ لماذا ضعف الصلة بالله وقلة الاعتماد على الله وهو القائل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ لولا دعاؤكم. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، يا أصحاب الحاجات، ألم نقرأ في القرآن قول الحق عز وجل: فأخذناهم بالبأساء والضراء؟ لماذا؟ لعلهم يتضرعون. فأين نحن من الشكوى لله؟ أين نحن من الإلحاح والتضرع لله؟ سبحان الله، ألسنا بحاجة لربنا؟ أنعتمد على قوتنا وحولنا؟ والله ثم والله، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، والله لا شفاء إلا بيد الله، ولا كاشف للبلوى إلا الله، لا توفيق ولا فلاح، ولا سعادة ولا نجاح إلا من الله. العجيب والغريب أيها الإخوة، أن كل مسلم يعلم هذا ويعترف بهذا، بل ويقسم على هذا، فلماذا إذن تتعلق القلوب بالضعفاء والعاجزين؟ ولماذا نشكو إلى الناس ونلجأ للمخلوقين؟ سل الله ربك ما عنده، ولا تسأل الناس ما عندهم، ولا تبتغي من سواه الغنى، وكن عبده لا تكن عبدهم. فيا من إذا بليت سلاك أحبابك وهجرك أصحابك، يا من نزلت به نازلة أو حلت به كارثة، يا من بليت بمصيبة أو بلاء ارفع يديك إلى السماء وأكثر الدمع والبكاء وألح على الله بالدعاء وقل يا سامعا لكل شكوى إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله وقل يا سامعا لكل شكوى توكل على الله وحده وأعلن بصدق أنك عبده واسجد لله بخشوع وردد بصوت مسموع يا سامعا لكل شكوى أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل أنت المنادى به في كل حادثة أنت الإله وأنت الذخر والأمل أنت الرجاء أنت الرجاء لمن سدت مذاهبه أنت الدليل لمن ضلت به السبل إنا قصدناك والآمال واقعة عليك والكل ملهوف ومبتهل إن الأنبياء والرسل وهم خير الخلق وأحب الناس إلى الله نزل بهم البلاء واشتد بهم الكرب فماذا فعلوا وإلى من لجأوا أخي الحبيب أختصر لك الإجابة إنه التضرع والدعاء والافتقار لرب الأرض والسماء إنها الشكاية لله وحسن الصلة بالله هذا نوح عليه السلام يشكو أمره إلى الله ويلجأ لمولاه قال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم كانت المناجات فكانت الإجابة من الرحمن الرحيم وقال ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وقال عز من قائل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر هذا أيوب عليه السلام ابتلاه الله بالمرض 18 عاما حتى أن الناس ملوا زيارته لطول المدة فلم يبق معه إلا رجلان من إخوانه يزورانه لكنه لم ييأس عليه السلام بل صبر واحتسب وأثنى الله عليه فقال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أي رجاع منيب إلى ربه ظل على صلته بربه وثقته به ورضاه بما قسم له توجه إلى ربه بالشكوى ليرفع عنه الضر والبلوى قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فماذا كانت النتيجة؟ قال الحق عز وجل العليم البصير بعباده الرحمن الرحيم قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين هذا يونس عليه السلام رفع الشكاية لله فلم ينادي ولم يناجي إلا الله قال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فماذا كانت النتيجة؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا عليه السلام قال الحق عز وجل عنه وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الذين يشكون العقم وقلة الولد وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فماذا كانت النتيجة؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إذن لماذا استجاب الله دعاه؟ لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات كانوا لا يملون الدعاء بل كان القلب متصل متعلق بالله لذلك قال الله عنهم وكانوا لنا خاشعين متذللين معترفين بالتقصير فالشكاية تخرج من القلب قبل اللسان يعقوب عليه السلام قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. انظروا لليقين، انظروا للمعرفة لرب العالمين، وأعلم من الله ما لا تعلمون. فاستجاب الله دعاه، فاستجاب الله دعاءه وشكواه، ورد عليه يوسف وأخاه. وهذا يوسف عليه السلام ابتلاه الله بكيد النساء، فلجأ إلى الله وشكى إليه ودعاه، فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وأخبر الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم، استغاثة، لجاءه إلى الله، شكوى وصلة بالله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهكذا أيها الأحبة، إننا حين نستعرض حياة الرسل جميعا كما قصها علينا القرآن الكريم، نرى أن الابتلاء والامتحان كان مادتها وماؤها، وأن الصبر وحسن الصلة بالله ودوام الالتجاء وكثرة الدعاء وحلاوة الشكوى كان قوامها. وما أشرنا إليه إنما هي نماذج، نماذج من الاستجابة للدعاء. ومن نظر في كتب السير والتفاسير وقف على شدة البلاء الذي أصاب الأنبياء، وعلم أن الاستجابة جاءت بعد إلحاح ودعاء واستغاثة ونداء، إنها آيات بينات وبراهين واضحات تقول بل وتعلن أن من توكل واعتمد على الله وأحسن الصلة بمولاه استجاب الله دعاه وحفظه ورعاه، فإن لم يكن ذلك في الدنيا كان في الآخرة، وما عند الله خير وأبقى. إنها صفحات، صفحات من الابتلاء والصبر معروضة للبشرية لتسجل أن لا اعتماد إلا على الله، وأن لا فارج للهم ولا كاشف للبلوى إلا الله. هذا هو طريق الاستعلاء، هذا هو طريق الاستعلاء، أن ننظر إلى السماء وأن نلح بالدعاء، لأن الشكوى إلى الله تشعرك بالقوة والسعادة وأنك تأوي إلى ركن شديد. أما الشكوى إلى الناس والنظر لما في أيدي الناس فيشعرك بالضعف والذل والإهانة والتبعية. يا أهل التوحيد، أليس هذا أصل من أصول التوحيد؟ إن من أصول التوحيد أن تتعلق القلوب بخالقها في وقت الشدة والرخاء والخوف والأمن والمرض والصحة، بل وفي كل حال وزمان. وما نراه اليوم من تعلق القلوب بالمخلوقين وبالأسباب وحدها دون اللجأ إلى الله لهو والله نذير خطر لزعزعة عقيدة التوحيد في النفوس. أيها الأحبة، إن الشكوى لله والتضرع إلى الله وإظهار الحاجة إليه والاعتراف بالافتقار إليه من أعظم عرى الإيمان وثوابت التوحيد. وبرهان ذلك الدعاء والإلحاح في السؤال والثقة واليقين بالله في كل حال. ولقد زخرت كتب السنة بأنواع من الدعاء تجعل المسلم على صلة بربه وفي حرز من عدوه، يقضي أمره ويكفي همه في كل مناسبة دعاء، في اليقظة والمنام والحركة والسكون، قياماً وقعود، قياماً وقعوداً، وعلى الجنوب ابتهال وتضرع في كل ما أهم العبد. وهل إلى غير الله مفر؟ أم هل إلى غيره ملاذ؟ ففي المرض مثلاً الأدعية كثيرة والأحاديث مستفيضة. إليك على سبيل المثال ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو أن رسول الله كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. وأخرج البخاري ومسلم أيضا من حديث عائشة قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك سقما. وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا انظروا لرسول الله، لقدوتنا وحبيبنا، يربي الناس، يربي أصحابه على الاعتماد واللجاءة إلى الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، ضع يدك. الإرشاد أولاً لله، التعلق أولاً بالله، لم يرشده أولاً لطبيب حاذق، ولا بأس بهذا، لكن التعلق بالله هو أولاً. ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول سبعاً: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي رواية: امسحه بيمينك 7 مرات. وفي رواية قال عثمان: فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. سبحان الله، اسمعوا لحسن الصلة بالله والتوكل على الله: فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. أيها المريض، اعلم أن من أعظم أسباب الشفاء التداوي بالرقى الشرعية من القرآن والأدعية النبوية، ولها أثر عجيب في شفاء المريض وزوال علته، لكنها تريد قلبا صادقا وذلا وخضوعا لله. رددها أنت بلسانك، فرقيتك لنفسك أفضل وأنجع، فأنت المريض وأنت صاحب الحاجة وأنت المضطر، وليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة، وما حك جلدك مثل ظفرك. فتوكل على الله بصدق، وألح عليه بدون ملل، وأظهر ضعفك وعجزك وحالك وفقرك إليه، وستجد النتيجة العجيبة إن شاء الله ثقة بالله. فإلى كل مريض مهما كان مرضه أقول: أخي الحبيب، شفاك الله وعافاك، اعلم أن الأمراض من جملة ما يبتلي الله به عباده، والله عز وجل لا يقضي شيئا إلا وفيه الخير والرحمة لعباده. وربما كان مرضك لحكمة خفيت عليك أو خفيت على عقلك البشري الضعيف، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. أيها المحب، شفاك الله، هل علمت أن للأمراض والأسقام فوائد وحكمة؟ أشار ابن القيم إلى أنه أحصاها فزادت على 100 فائدة. وانظر كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، صفحة 25 و500. أيها المسلم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك. هل سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها؟ والحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود. وهل سمعت أنه صلى الله عليه وسلم زار أم العلاء وهي مريضة، فقال لها: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. والحديث أخرجه أبو داود وحسنه المنذري، وقال الألباني في الصحيح: هذا سند جيد. قال ابن عبد البر رحمه الله: الذنوب تكثرها المصائب والآلام والأمراض والأسقام، وهذا أمر مجتمع عليه. والأحاديث والآثار، انتهى كلامه رحمه الله، والأحاديث والآثار في هذا مشهورة، ليس هذا مقام بسطها، لكن المراد هنا أننا نرى حال بعض الناس إذا مرض فهو يفعل كل الأسباب المادية من ذهاب للأطباء وأخذ للدواء وبذل للأموال وسفر للقريب والبعيد. ولا شك أن هذا مشروع محمود، ولكن الأمر الغريب أن يطرق كل الأبواب وينسى باب مسبب الأسباب، بل ربما لجأ للسحرة والمشعوذين، نعوذ بالله من حال الشرك والمشركين. ألم يقرأ هذا وأمثاله في القرآن: وإذا مرضت فهو يشفين؟ أيها المريض، اعلم أن الشافي الله، ولا شفاء إلا شفاؤه. أيها المريض، بل يا كل مصاب أيا كانت مصيبته، هل سألت نفسك لماذا ابتلاك الله بهذا المرض أو بهذه المصيبة؟ ربما لخير كثير ولحكم لا تعلمها ولكن الله يعلمها. ألم يخطر ببالك أنه أصابك بهذا البلاء ليسمع صوتك وأنت تدعوه، ويرى فقرك وأنت ترجوه؟ فمن فوائد المصائب استخراج مكنون عبودية الدعاء. قال أحدهم: سبحان من استخرج الدعاء بالبلاء. وفي الأثر أن الله ابتلى عبدا صالحا من عباده وقال لملائكته لأسمع صوته، يعني بالدعاء والإلحاح. أيها المريض، المرض يريك فقرك وحاجتك إلى الله، وأنه لا غنى لك عنه طرفة عين، فيتعلق قلبك بالله وتقبل عليه بعد أن كنت غافلا عنه. وصدق من قال: فربما صحت الأجسام بالعلل. فارفع يديك، ارفع يديك، وأسل دمع عينيك، وأظهر فقرك وعجزك، واعترف بذلك وضعفك. في رواية عن سعيد بن عنبسة قال: بينما رجل جالس وهو يعبث بالحصى ويحذف به، إذ رجعت حصاة منها عليه فصارت في أذنه، فجهدوا بكل حيلة فلم يقدروا على إخراجها، فبقيت الحصاة في أذنه مدة وهي تؤلمه. فبينما هو ذات يوم جالس إذ سمع قارئا يقرأ: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فقال الرجل: يا رب، يا رب، أنت المجيب وأنا المضطر، فاكشف عني ضر ما أنا فيه. فنزلت الحصاة من أذنه في الحال. لا تعجب، إن ربي لسميع الدعاء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أيها المريض، إياك وسوء الظن بالله إن طال بك المرض، فتعتقد أن الله أراد بك سوءا، أو أنه لا يريد معافاتك، أو أنه ظالم لك، فإنك إن ظننت ذلك إنك على خطر عظيم. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح كما في الصحيحة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله، يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. فأحسن الظن بالله تجد خيرا إن شاء الله. لا تجزعن إذا نالتك موجعة، واضرع إلى الله يسرع نحوك الفرج، ثم استعن بجميل الصبر محتسبا، فصبح يسرك بعد العسر ينسلج، فسوف يدرج عنك الهم مرتحلا، وإن أقام قليلا سوف يدلج. هذا في المرض، وأطلت فيه لكثرة المرضى وحاجة الناس إلى مثل هذه التوجيهات، وهي تحتاج إلى دروس ومحاضرات. لكن حسب ما ذكرته الآن، لأن الموضوع عام في المصائب والآلام، ومن المصائب والآلام التي يحتاج الناس فيها إلى الشكوى إلى الله تراكم الديون وكثرة المعسرين. كم من مدين عجز عن الوفاء، وكم من معسر يعيش في شقاء، هم في الليل وذل في النهار، أحزان وآلام لا يغمض في منام ولا يهنأ في طعام، طريد للغرماء أو مع السجناء، صبية صغار وبيت للإيجار، وزوجة مسكينة لا تدري أتطرق أبواب المحسنين أو تسلك طريق الفاسقين. هذه رسالة، رسالة مؤلمة من زوجة إلى زوجها في السجن بسبب الديون. جاء فيها تقول الزوجة: لم أتمتع معك في حياتنا الزوجية إلا فترة من الزمن حتى غيبوك في غياهب السجون، كم سنة غبت عني، لا أدري ماذا فعل الله بك ولا أدري عنك، أحي فترجى أم ميت فتنعى، ليتك ترى حالي وحال أولادك، ليتك ترى حال صغارك، لست أدري هل أخون أمانة الله وأمانتك، وأطلب الرزق لهؤلاء بطرق محرمة وأنا في ذمتك وعهدك، أم أطلب الطلاق ويضيع أولادك. إلى آخر الرسالة، ذكرها صاحب كتاب نداء إلى الدائنين والمدينين. وأقول أيها الأحبة، تصوروا حال هذا الزوج كيف يكون وهو يقرأ هذه الكلمات: ديون وسجون وهموم وأولاد، ذل وخضوع للناس. واسمعوا لهذا الرجل وهو يشكو حاله فيقول: أنا رجل سجين علي مبلغ من المال، وصار لي في السجن أكثر من سنة ونصف،